فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة، بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع. الحكم الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة، حتى عند من قال إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة، فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن، سواء سماه نسخا أو لم يسمه، كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، مع أنه زيادة على نص القرآن. وذكر هذا مع حديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللبن قد صار أبوين للطفل، وصار الطفل ولدا لهما، فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته من الجهات الثلاث، فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من غيرهما إخوته وأخواته من أبيه، وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه، وصار آباؤهما أجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط، ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلأبي المرتضع من النسب وأجداده أن ينكحوا أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال، فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم، وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب، وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها، وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة. وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فتحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وبنتها من الرضاعة وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى. قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا بالرضاع، وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاع، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم 7 بالنسب 7 بالصهر، كذا قال ابن عباس. قال: ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: ما يحرم من النسب، ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب. والصهر قسيم النسب وشقيقه، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر، وهما سببا التحريم، والرضاع فرع على النسب، ولا تعقل المصاهرة إلا بين الأنساب، والله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في غير النكاح، ولا رتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم واحد قط غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك ولا يرثه ولا يستحق النفقة عليه ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقل عنه ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم النسب والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء، ولو ملك شيئا من المحرمات بالرضاع لم يعتق عليه بالملك. وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته، فإنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاع. والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لم يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترق فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمع فيه منها. وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة، كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدهما للآخر لو كان ذكرا، فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء، لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ولم ينكر ذلك أحد. قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة، وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته. وقال ابن شبرمة: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا كلام البخاري. وبالجملة فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو من وجه آخر، فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية، فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن، بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عما حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومن بينهن وبينه رضاع. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجالهم، ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالا، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين. وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباس، وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحت الزبير، وكانت أم عائشة تحت أبي بكر، وأم حفصة تحت عمر. وليس للرجل أن يتزوج أم أمه، وقد تزوج عبد الله بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات، ولو كانوا أخوالا لهن لم يجز أن ينكحوهن، فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين على أقاربهن، ولا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب؟ وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة ليصير محرما لها، فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها، وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحكم مختصا بسالم أو عاما كما قالته أم المؤمنين عائشة. فبقي سالم محرما لها لكونها أرضعته وصارت أمه، ولم يصر محرما لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة، فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له، بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه، وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد علل بهذا في الحديث نفسه، ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته 5 رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب، فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل، وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط. فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا له، فألا يحرم عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى. فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة. فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع، فإذا لم تثبت فروعها. وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الإسلام، فإنه يثبت المصاهرة بهذه البنوة. فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ قيل المقصود أن في تحريم هذه نزاعا، وأنه ليس مجمعا عليه، وبقي النظر في مأخذه، هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له، أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنها لا تأثير لها، وإنما التأثير لمصاهرة النسب. ولا شك أن المأخذ الأول باطن لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل، وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس. وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف وأضعاف الجامع، وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر. ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا، فإنه سبحانه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فدل على أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى وأمهات نسائكم مثل قوله وأمهاتكم، إنما هن أمهات نسائنا من النسب، فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة. ولو أريد تحريمهن لقال وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أمهاتهن في أمهاتنا. وقد بينا أن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع ليس مسألة إجماع أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت وفوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي ما لك؟ قلت توفيت المرأة، قال لها ابنة؟ قلت نعم، قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف، قال فانكحها. قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. وصح عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها، قال لا والله إلا أن تنكح ابنتك، قال فطلقها ونكح ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها، قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت استفتي لي عمر بن الخطاب، قال لتحجن معي، قال فأدخلني على عمر بمنن فقصصت عليه الخبر، فقال عمر لا بأس بذلك واذهب فسأل فلانا ثم تعال فأخبرني، قال ولا أراه إلا عليا، قال فسألته فقال لا بأس بذلك. وهذا مذهب أهل الظاهر، فإذا كان عمر وعلي ومن قال بقولهما قد أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب، فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع؟ وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه في تحريمها: أن تكون في حجره، وأن تكون من امرأته، وأن يكون قد دخل بأمها، فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة وليست في حجره ولا هي ربيبته لغة؟ فإن الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها باتفاق الناس، وسميا ربيبا وربيبة لأن زوج أمهما يربهما في العادة. فأما من أرضعتهما امرأته بغير لبنه ولم يربها قط ولا كانت في حجره، فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحريم الربيبة بكونها في الحجر، ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة: قالت نعم، فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم، وهو أن تكون في حجر الزوج. ونظير هذا سواء أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي لما حلت لي، سواء ولا فرق بينهما، وبالله التوفيق. فصل. الحكم الثاني المستفاد من هذه السنن أن لبن الفحل يحرم، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ويترك كل ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد كائن من كان. ولو تركت السنن بخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويله أو لغير ذلك لتركت سنن كثيرة جدا، وتركت الحجة إلى غيرها، وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم. وهذه بلية نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحاكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس، يعني فتركوا قولهم ورجعوا عنه. وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. قال: الذين لا يحرمون بلبن الفحل إنما ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة من جهة الأم، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واللام للعهد ترجع إلى الرضاعة المذكورة وهي رضاعة الأم، وقد قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلو أثبتنا التحريم بالحديث لكنا قد نسخنا القرآن بالسنة، وهذا على أصل من يقول الزيادة على النص نسخ ألزم. قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بسنته، وكانوا لا يرون التحريم به. فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام. قالت زينب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول: أقبل علي فحدثيني، أرى أنه أبي وما ولد فهم إخوتي. ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية، فقلت لرسوله: وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته؟ فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك، أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من غير أسماء فليس لك بإخوة، فأرسلي فسلي عن هذا. فأرسلت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجال من قبل الرجل لا تحرم شيئا، فأنكح إياه، فلم تزل عنده حتى هلك عنها. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: من المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل. قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز العدول عنها. أما القرآن فإنه بين أمرين: إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمها، وإما أن لا يتناولها فيكون ساكتا عنها، فيكون تحريم السنة لها تحريما مبتدأ أو مخصصا لعموم قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والظاهر تناول لفظ الأخت لها، فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة، فدخل فيه كل من أطلق عليها أخته، كل من أطلق عليها أخته، ولا يجوز أن يقال إن أخته من أبيه من الرضاعة ليست أختا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذن لأفلح فإنه عمك، فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن، فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله. فالسنة بينت مراد الكتاب لا أنها خالفته، وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه. وأما قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون التحريم بذلك فدعوى باطلة على جميع الصحابة، فقد صح عن علي إثبات التحريم به. وذكر البخاري في صحيح أن ابن عباس سئل عن رجل كانت لهم امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل أن ينكحها؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاح واحد. وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد زينب ابنته بتلك الرضاعة. وهذه عائشة أم المؤمنين كانت تفتي بأن لبن الفحل ينشر الحرمة، فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير، وأين يقع من هؤلاء؟ وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون غير مسمين، ولم يقل الراوي فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، بل لعلها أرسلت فسألت من لم يبلغ السنة الصحيحة منهم، فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير. ولم تكن الصحابة إذ ذاك متوافرون بالمدينة، بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر. وأما قولكم إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم، فالجواب أن يقال: إنما اللبن للأب الذي ثار بوطئه، والأم وعاء له، وبالله التوفيق. فإن قيل: فهل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة، أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ قيل: هذا الأصل فيه قولان الفقهاء، وهم وجهان في مذهب أحمد والشافعي، وعليه مسألة: من له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين، فإنهن لا يصرن أما لها، لأن كل واحدة منهن لم ترضعها خمس رضعات. وهل يصير الزوج أبا للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يصير أبا كما لم تصر المرضعات أمهات، والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات، ولبن الفحل أصل بنفسه غير متفرع على أمومة المرضعة، فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة أمه. ولا يجيء هذا على أصل أبي حنيفة ومالك، فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم، فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع، فإذا قلنا بثبوت الأبوة وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطفل، لأنه ربيبهن وهن موطؤات أبيه، فهو ابن بعلهن. وإن قلنا لا تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا الرضاع. وعلى هذا مسألة: ما لو كان للرجل خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له، وهل يصير الرجل جدا له وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوانا له وخالات؟ على وجهين: أحدهما يصير جدا وأخوهن خالا، لأنه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته فصار جدا، كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالا وخالات، لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات، فنزل بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. والآخر لا يصير جدا ولا أخواتهن خالات، لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما، وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أما، ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها، فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن، فإنهن بناته واللبن ليس له، فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها، فإذا لم تكن أما لم يكن أبوها جدا، بخلاف تلك فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن، فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا. فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا، فهل تكون كل واحدة منهن خالة له؟ فيه وجهان: أحدهما لا تكون خالة، لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات فلا تثبت الخؤولة، والثاني تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات، فكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتا للخؤولة، ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذا لم يرتضع منها خمس رضعات، ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة، وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض عن الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. وعلى هذا مسألة، ما لو كان لرجل أم وأخت وابنة وزوجة ابن، فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أمها، وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين، وجههما ما تقدم، والتحريم هنا بعيد، فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا ولا أخا ولا خالا، والله أعلم. فصل. وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه، ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل، فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء ماء من البعضية، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين، ولا يعرف في الصحابة من أباحها، ونص الإمام أحمد على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط، الحرمة والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم يخرجها عن التحريم ويوجب حلها، فهكذا بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها، والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها، ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضوعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما، فيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره، فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية، وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه أنطق من الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب، وأجمعت الأمة على تحريم أمه عليه، وخلقه من مائها وماء الزاني خلق واحد، وإثمهما فيه سواء، وكونه بعضا لها مثل كونه بعضا له، وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها. ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده ويقول هو نكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه كما يستفرش الأجنبية. فصل. والحكم الثالث أنه لا تحرم المصة والمصتان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزعي والثوري وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقالت طائفة أخرى لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد، وقالت طائفة أخرى لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة، والرواية الثانية عنها أنها لا يحرم أقل من سبع، والثالثة لا يحرم أقل من عشر، والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة، فحجة الأول لأنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا موافق لإطلاق القرآن، وثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، ولم يسأل عن عدد الرضاع. قالوا ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب له. قالوا ولأن إنشار العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالوا ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابا لعدم ضبطه والعلم به. قال أصحاب الثلاث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وهذه أحاديث صحيحة صريحة رواها مسلم في صحيحه، فلا يجوز العدول عنها، فأثبتنا التحريم بالثلاث بعموم الآية ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة. قالوا ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. قالوا ولأنها أول مراتب الجمع وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا. قال أصحاب الخمس الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك. قالوا ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. قالوا وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوانها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاث أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جوابا للسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدئ. قالوا وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال من لم يقيده بالخمس حديث الخمس لم تنقله عائشة نقل الأخبار فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنا فلا يكون قرآنا، وإذا لم يكن قرآن ولا خبرا امتنع إثبات الحكم به. قال أصحاب الخمس الكلام فيما نقل من القرآن أحدا في فصلين، أحدهما كونه من القرآن والثاني وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدثات وقراءته على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به، فإنه يكفي فيه الظن، وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة في وجوب تتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه الثلث بقراءة أبي، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما الثلث، فالناس كله محتج بهذه القراءة ولا مستند للإجماع سواها. قالوا وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا، قلنا بل قرآنا صريحا. قولكم فكان يجب نقله متواترا، قلنا متى؟ إذا نسخ لفظه أو بقي، أما الأول فممنوع والثاني مسلم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما مما اكتفي بنقله أحدا وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان، أحدهما أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال قد كان ذلك ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم، وهذا المذهب لا دليل عليه. الثاني أن التحريم إنما يثبت بعشر رضعات، وهذا يروى عن حفصة وعائشة، وفيها مذهب آخر وهو الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. قال طاووس: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد. وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق. فصل. فإن قيل: فما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها؟ قيل: الرضعة فعلة من الرضع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة. فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا، فحمل على العرف والعرف هذا. والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قرب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. هذا مذهب الشافعي، ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان، أحدهما أنه رضعة واحدة، أنها رضعة واحدة، ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره، قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة، ولهذا لو ارتضع منها وهي نائم حسب رضعة، فإذا قطعت عليه لم يعتد به، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب فجاء شخص فقطع عليه فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. والوجه الثاني أنها رضعة أخرى، لأن الرضاعة يصح من المرتضع ومن المرضع، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. ولهم فيها فيما إذا انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها وجهان، أحدهما لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم الرضعة من إحداهما، ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي الآخر كان رضعة واحدة. والثاني أنه يحتسب من كل واحدة منهما رضعة لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين. وأما مذهب الإمام أحمد فقال صاحب المغني: إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإن عاد كانت رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضع نظرنا، فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال ففيه وجهان، أحدهما أن الأولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى. قال: وهذا اختيار أبي بكر وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي؟ فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد، فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة، وهو مذهب الشافعي، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة، ففيه وجهان، لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فاستدام الأكل زمنا أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة. قال: والوجور رضعة، فكذا هذا. قلت: وكلام أحمد يحتمل أمرين، أحدهما ما ذكره الشيخ، ويكون قوله فهي رضعة عائد إلى الرضعة الثانية، الثاني أن يكون المجموع رضعة ويكون قوله فهي رضعة عائد إلى الأول أو الثاني، وهذا أظهر محتمليه، لأنه استدل بقطعه للتنفس أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة، ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة، فتأمله. وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجور، فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله ولا هو من تمامها، فيقال رضعة بخلاف مسألتنا، فإن الثانية تابعة للأولى وهي من تمامها فافترقا. فصل. الحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة، وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور أصحابه. وقال الطائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس، وروي عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوساعي. قال الأوزعي: فطم وله وعاء وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئا، لم يحرم هذا الرضاع شيئا، فإن تمادى رضاعه ولم يفطم فإنه ما كان في الحولين يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع. وقال الطائفة: الرضاع المحرم ما كان في الصغر ولم يوقته هؤلاء بوقت. وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلع عائشة. وقال أبو حنيفة وزفر: 30 شهرا. وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين وما قاربهما ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروي عنه شهران، وروي عنه شهر ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو 3 فإنه عندي من الحولين. وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه، والذي رواه عنه أصحاب الموطأ، وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الماء. هذا لفظه. وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمة. وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة: مدة الرضاع المحرم 3 سنين، فما زاد عليها لم يحرم. وقال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى 7 سنين. وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلاف هذا، وحكى عنه ربيعة أن مدته حولان 12 يوما. وقال الطائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ. فروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت، وكانت تراه ابن لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها، ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم. قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة. ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين برضاع الكبير، فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة. قال أصحاب الحولين: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهي مدة الثدي التي قال فيها: لا رضاعة إلا ما كان في الثدي، أي في زمن الثدي. وهذه لغة معروفة، العرب يقولون: فلان مات في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام. ومنه الحديث المشهور: إن إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه، يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: وأكد ذلك بقوله: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. فهذه 3 أوصاف للرضاع المحرم، ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من 3. قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قالوا: وأكده أيضا حديث ابن مسعود: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم، ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما. قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا، وقال: انظرن من إخوانكن. فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال: انظرن من إخوانكن. ثم قال: فإنما الرضاعة من المجاعة، وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخا. قالوا أما حديث سالة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة، لأن قصته نزلت عقب نزول قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وهي نزلت في أول الهجرة. وأما أحاديث اشتراط الصغار وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك، كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتني فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، وكان كبيرا ذا لحية، وقال أرضعيه تحرمي عليه، ثم ساق الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا: في هذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات، أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحب أم كرها. ولقد كان في الآية كفاية من هذا، لأنه تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. وكان قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت، زائدا على الآيات الأخر، وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بظن ولا محتمل لا بيان فيه. وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر، رواها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع، ورواها عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر ابن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم، ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير، فهي نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحتها. فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل: كان ذلك خاصا بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تبعنه في ذلك. فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن، هكذا في الحديث أنهن قلن: ما نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم. فإذ هو ظن بلا شك فإن الظن لا تعارض به السنن الثابتة. قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة. ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة، سكتت أم سلمة ولم تنطق بحرف، وهذا إما رجوع منها إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها. قالوا: وقول سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ورج كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات. قالوا: ونعلم يقينا أنه لو كان خاصا بسالم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده، كما بين لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزي عنه ولا تجزي عن أحد بعده. وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة حجة لنا، لأن شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه. فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء؟ قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحما ولا تنشر عظما. قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل الفطام، ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النسيئة، ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه. فكذا هذا، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ثابتة كلها حق يجب اتباعها، ولا يضرب بعضها ببعض ولا يعارض بعضها ببعض، بل يستعمل كل منها على وجهه. قالوا: ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا، فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة، وروت حديث سهلة وأخذت به، فلو كان عندها حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفا لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رآه عندها وقالت هو أخي. قالوا: وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم. ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم نلقاه أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمى المنيعة والشرف الرفيع أتم عصمة، وصانه أعظم صيانة، وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه. قالوا: فنحن ننقل ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة هو الحق، وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير، ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ولا يجبنها بغير قولهن: ما أحد داخلا علينا بتلك الرضاعة. ويكفينا في ذلك أنه مذهب ابن عم نبينا وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة، ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن الرضاع الكبير فاحتج بحديث سالة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة. وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به، فقال له علي: لا تنكحها، ونهاه عنها. فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة، وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. قالوا: وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فما أصرحه لو كان سليما من العلة. لكن هذا حديث منقطع، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئا، لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما، فكان مولده في سنة 60، ومولد فاطمة سنة 48، وماتت أم سلمة سنة 59، وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف أن تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر. قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرا أو 26 أو 27 أو 30 شهرا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من الصحابة، تبين له فصل ما بين القولين. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد، وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقريره وتصحيحه. فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين، وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان. واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاث مسالك: أحدها أنه منسوخ، وهذا مسلك كثير منهم، ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوة، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث، ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوة وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. وأما قولهم إنها كانت في أول الهجرة حين نزوله قوله أدعوهم لآبائهم ورواية ابن عباس وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه: أحدها أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون 20 حديثا وسائرها عن الصحابة. الثاني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أحد منهن بل ولا غيرهن على عائشة بذلك، بل سلكنا في الحديث تخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به. الثالث أن عائشة نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سالة منسوخا لكانت عائشة قد أخذت به وتركت الناسخة، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع أو في غاية البعد. الرابع أن عائشة ابتليت بالمسألة وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها صواحباتها، فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة؟ ويخفى عليها ذلك، ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن. المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عداه، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالوا والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. قالوا وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصا به وحده، ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا، فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة قطعا، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة. قالوا ويتعين هذا المسلك لأن لو لم نسلكه لزمنا أحد مسلكين لا بد منهما، إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخها به، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها، فإن إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة والأحاديث الأخرى على عمومها فيما عدا سالما لم تتعارض ولم ينسخ بعضها بعضا وعمل بجميعها. قال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولين وأنه إنما يكون في الثدي وإنما يكون قبل الفطام، كان في ذلك ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص سواء تقدم أو تأخر، فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعين طريقا. قالوا وأما تفسير حديث إنما الرضاعة من المجاعة بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ، ولا يتبادر إليه أفهام المخاطبين، بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس. قال أبو عبيد قوله إنما الرضاعة من المجاعة يقول إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي شبعه من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع، ومعنى الحديث إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام. هذا تفسير أبي عبيد والناس، وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان، حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها له وإيضاحها، ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأ، وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أن لفظة المجاعة إنما تدل على رضاعة الصغير، فيتثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها، ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم يبق لنا ما ينفي ويثبت. وسياق قوله لما رأى الرجل الكبير فقال إنما الرضاعة من المجاعة يبين المراد، وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة، والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح، فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل، وقولهم ضرن من إخوانكن إنما هو للتحفظ في الرضاعة، وأنها لا تحرم كل وقت، وإنما تحرم وقتا دون وقت، ولا يفهم أحد من هذا إنما الرضاعة ما كان عددها خمسا، فيعبر عن هذا المعنى بقوله من المجاعة، وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كما تطرده عن الصغير كلام باطل، فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بخلاف الصغير، فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع، فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا. والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة، وإنما أراد مظنتها وزمنها، ولا شك أنه الصغر، فإن أبيتم إلا الظاهرية، وأنه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا. وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع، فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية، فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا، والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة. فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما. فصل. وأما ردكم لحديث أم سلمة فتعسف بارد، فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة، فقد يعقل الصغير جدا أشياء ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن 7 سنين ويعقل أصغر منه. وقد قلتم إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت 11 سنة، وهذا سن جيد لا سيما للمرأة، فإنه يصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تتحدث به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة، فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة أم سلمة، وماتت عائشة سنة 57 وقيل سنة 8، وقد يمكن سماع فاطمة منها. وأما جدتها أسماء فماتت سنة 73 وفاطمة إذ ذاك بنت 25 سنة، فلذلك كثر سماعها منها. وقد أفتت أم سلمة بمثل هذا الحديث التي روته سواء، فقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت ما يحرم من الرضاع، فقالت ما كان في الثدي قبل الفطام، فروت الحديث وأفتت بموجبه، وأفتى به عمر بن الخطاب كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لا رضاع إلا في الحولين في الصغر، وأفتى به ابنه عبد الله فقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر لا رضاعة لكبير، وأفتى به ابن عباس فقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال لا رضاع بعد فطام. وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسى، فأفتى ابن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر، فرجع إليه أبو موسى فذكر الدارقطني أن ابن مسعود قال لأبي موسى أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ثم أفتى بذلك كما ذكروا عبد الرزاق عن الثوري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصسته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم فهذه روايته وفتواه. وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة عن علي لا رضاع بعد الفصال، وهذا خلاف رواية عبد الكريم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه، ولكن جويبر لا يحتج بحديثه، ولكن جويبر لا يحتج بحديثه وعبد الكريم أقوى منه. فصل. المسلك الثالث أن حديث السهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخولها على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأحاديث النافية للرضاع في الكبر إن إما مطلقة فتقيد بحديث سالة أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.